أعرض بخدمتكم شيء مختصر بما يتعلق في طلبة العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى سلامة الدين والدنيا. طبعا إن شاء الله إحنا بعد وفاة الزهراء عليه السلام يعني نكرر الدرس، ولا تنسونا أيضا بالدعاء في هذه الأيام يعني في إحياء مناسباتها سلام الله عليها. طبعا بعد السؤال من الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع للاشتغال، إن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا فقهه في الدين. هذا الموضوع يعني أنا كناقل التمر إلى هجر الآن ويا حضراتكم، أنتم الآن في مرتبة من الدرس والتحصيل إن شاء الله من المراتب الكبيرة والعالية. سأحب أن أنوه إلى قضية، وهو قد عرضنا بخدمتكم سابقا، العلم لو أعطيته كلك أعطاك بعضه. شواغل الإنسان في هذه الأعصر كثيرة جدا، وبالنتيجة الإنسان إذا لم يتابع نفسه في الدرس يغفل عن ذلك، والعياذ بالله بالمستقبل تكون الغفلة من طباعه، وهي قضية مدمرة لطالب العلم. بعض الحالات طالب العلم يصيب إحباط، يصيب يأس، شواغل وانصراف الإنسان عن العلم، يعني الأشياء التي توجد عند داعي لأن ينصرف عن العلم كثيرة، مو بالنتيجة يترك الحوزة لا، وإنما تحصيله يبدأ يقل بسبب الانشغال. يتابع أخبار، وهذه الأخبار بعضها لا يسمن ولا يغني من جوع. يتواصل مع آخرين، وهذا التواصل قد لا يغني ولا يسمن من جوع، إن لم يكن مستحبا فبها مستحب لا بأس، واجب لا بأس، بس فضول التواصل كثيرة، فضول الوقت كثير، وبالنتيجة شيئا فشيئا يجد الإنسان نفسه بدأ ينصرف هذه الرغبة للتحصيل والمطالعة ومتابعة الرواية، مطالعة المصادر، بدأت هذه الرغبة تنحسر شيئا فشيئا. بعد ذلك يرى نفسه قد القطار فاته، فيصاب بحالة من الإحباط واليأس. تبدأ مسألة العلم بداخله تحارب، وبداخله يقوم يحارب الاشتغال، لأن يرى نفسه بعد لا طاقة له، صرف كثير من العمر في وقت الشباب بما لا ينبغي أن يصرف، وعندما يرى الكتب ويرى الدرس يبدأ يتحسر، يرى أنه العمر قد فات. وبالنتيجة تجارب كثير من الطلبة الذين لم يأخذوا من العلم يعني ما أخذه قرنائهم أصدقائهم، تغني الإنسان الاستفادة، تغني الإنسان على أن يجرب بنفسه الأشياء. الإنسان مو دائما هو يجربها، من جرب المجرب حلت به الندامة. حقيقة اللي دعانا لذلك أنه المتابعة مهمة جدا في كل شيء. الإنسان حريص على أن يتابع سلوكه، يتابع اشتغاله، كما يتابع صحته الجسمية، يتابع صحته النفسية، يتابع صحته الدراسية. خلينا نعبر عنها الآن، هذا الطالب الآن هو صحيح دراسيا يعليل دراسيا؟ صحيح دراسيا منهج الحوزة معروف، الكتب الحوزوية معروفة، لكن الاشتغال والمتابعة والدرس هذا لا يعلم به إلا هو، إلا نفسه. إنسان قد عينه على الكتاب لكن فكرة مو على الكتاب، فتمر المطالب هو لا يعقل منها شيء أصلا، وكأن مصطلحات أجنبية عليه. ومن الصوارف عن الإنسان تسويف المطالعة لليوم القادم. هذا الإنسان إنصافا يعني كلش تأذيه، يعني ما يطالع الآن منشغل أطالع باليوم القادم. إحنا غير نختلف عن الأكاديميين. إنسان الآن بالحوزة لو أنت من الصباح إلى الليل تقرأ ما حد يقول لك جزاك الله خير. إلك مستقبل. من الصباح إلى تنام ما حد يقول لك قاعد تسوي. قضية ما مبنية على شهادة أمام الناس، مبنية على ثقة بيننا وبين الله، بيننا وبين الآخرين، بيننا وبين صاحب الزمان سلام الله عليه. فواقعا يعني أنا بخدمتكم لا تدعوا لأنفسكم، والكلام لي قبل أن يكون طبعا لكم، لا تدعوا لأنفسكم مجال إذا لم تستثمروه. الإنسان بالنتيجة يندم. العمر سريع، ترى الإنسان من يستحضر ذكرياته 30 سنة ذاك اليوم بس. 30 سنة تمثل الإنسان، تهدد قواه وقدرته وقابليته، نشاط اختلف بحسابات الذكريات بالأمس هي، لكن بحساب الواقع تأخذ منه كثير. الأغلب الحمد لله أنتم الآن في أعمار شبابية، يعني اهتموا جدا جدا بالدرس، لا يكون لكم مجال أصلا غير الدرس. وبالنتيجة الحوزات دائما هي تستنجد بنا، يعني الحوزة هو هذا الكيان القائم بهيئة العلماء فضلاء والطلبة، هو هذا كيان الحوزة. لا يقول واحد أني خارج عن إطار الحوزة، ما مسموح واحد يفكر هكذا. كلك مسؤول أنت عن أي حركة، عن أي سكنة، والعلماء صاروا وأنت تصير. هذه الهمة والطاقة والمتابعة جدا مهمة، طبعا من ورائها توفيق الله تبارك وتعالى. إنسان يعني الذكاء قد عند البعض قد ما إلى مراتب، وإنما الجد إلى مراتب. إنسان يكون محصل وجاد يحصل على الذكاء. التوجه دائما الإنسان من يقرأ متوجه، يعني ذهنه ما منصرف لشيء آخر. هذا مطلب بالنتيجة اللي كتبوه علماء ناس عاديين. فالإنسان ممكن يحصل تحصيل كثير، ممكن يتوسع مداركة تتوسع، لكن فعلا لابد أن يكون جاد بالتحصيل ويؤثر على سلوكه، لياقاته، توجهه، استغلال الأمثل للوقت، هذا كله يؤثر عليه. فإذا احنا نتسامح بهذه ثم نتسامح بهذه وهذه نأجلها وهذه بعد ذلك، وإذا العمر الإنسان بعد ذلك ييأس، يرضى بما عنده، من تساوى يومه فهو مغبون. احنا قد بالعكس والعياذ بالله نقول الأيام السابقة أفضل من الأيام اللي احنا فيها، وهذا حقيقة خطر على طالب العلم. على العموم أرجو الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بطلب العلم والدقة في المطالب والبحث دائما عن موارد الفائدة والاستفادة من هذه الحوزة المباركة، حوزة أمير المؤمنين. ولا تنسونا بالدعاء في هذه الأيام، أيام شهادة الصديقة الطاهرة سلام الله عليها، وذكر مظلومية، أعتقد من الواجبات علينا أن نذكر مظلومية الزهراء سلام الله عليها، وبالحد الأدنى لا بأس التكلم بشرح خطبتها الكريمة بما فيها من معاني جليلة، سبكا ومضمونا وأداء وإعجازا وكل ما يتعلق بسيدتنا سلام الله عليها. أشكركم كثيرا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.